بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب البيعة من المجتبى البيعة على السمع والطاعة هو كتاب هي كتاب البيعة البيعة والمبايعة وهل هل معنى وحان لغودا المعاهدة ددكو اني بلنتمان او اي كو بلنتمان ارين هلكان marka waxaa loo jeeda bay'ada qofka madaxda ah la siinayo balanta la galaayo in la maqlaayo oo la adeecayo wixii macruuf ah wixii munkar ahna بعيد لغو أضيعي إذا تاس مالين إنما طاعة بالمعروف بيعادة سيمرك أحكام تكو تعلق ضائي وربائن وهل كان أغاهد له قال الإمام أبو عبد الرحمن البيعة على السمع والطاعة بيعادة أي أبابها على السمع والطاعة لغو مبايع وضو مقلد يأضيعي وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال لم بايعون نبي على السمع والطاعة بان كل مبايعون مقلتان يأضيعتان في اليسر والعسر فضيتك يعليس كدحليس أنا وقت أن فضضنا هاي وأن نبي يعليس أن ننقبين وقت أن عليس كقبنه والمنشط في وقت أن في فرعون هاي والمكره وقت أن مركا يعني أن نعينه وأن يعني أن كهانينه وحنا الأمر هاي مركا منشط ومصدر ميمي أواي في النشاط من النشاط النشاط والكراهة أما ظرف ميمي أنا والله معنين كرايو والمنشط وفي المنشط وقت نشاطك أن يحلق أن نشاطك أن في فرعون نهي أما ماشي أن كفر فرعون نهي كل أن وقتك أن في فرعون نهي ماشي أن كفر فرعون نهي في فرعون ذي نحذي ذي سد هذا معنى مركة يعني وكسور تقل وألا ننازع الأمر أرنك إن أن ننكو قبصنين أهله دتكيس أن ننكو قبصنين أن كل الدوذين أنا ما دحت إني ما دحت كهية إن أنن كل دقين أو أنن لقب سنين رواية البخاري مركب حيلة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان إن قال نما عتك أركيسان ما هن أو إلهي أكتي سحجع عت أد مركب أبوها يستان مركب مركب وكفر جب بواحا كرعه ب مركب بعديسي بعديسي وحصرا مركب وباب أيان ذاتك أهل الحل والعقد كان خلع أيكو سمين وبدل أيان مكان وذاتك غفك بدل لها بيكين أيان مركز سيداس أو نقضاء وقال لما عدكو دعانا مركز إساو إمام نمديسي إيو وحي أو لها ولا تغين أو إلا دعا أيان مركز إلا أن تروا كفرا بواحا كفر عد عندكم فيه من الله برهان وهدنا لسيعة ديهي ولماذا وحيليهن كفر يسوى إن عديه أو آيات صريح أو كعديه حديث صحيح أو صريح أو كعديه أما إجماع المسلمين إنه كعديه محال الدين ذا مركب وحي تأويل وحاس يالنكره تأويل سائغ وحي يالنكره ملغلا يعني ما مركا تا يدو مركا ملوغو لدقالما انتا كليجين طيب وأن نقوم بالحق حقا ننو استاقنو حيث كنا ميل الله لماشان أهانو لا نخاف حال أن ننعب سنين لوم تلائم مد دقالو دقال كيس إنو كعب سنين أنا مد دقالما يدقال كيس أنن كعب سنين سيدا أبو النبي نقول مبايع وضي وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عبادة بن الصامت قال baayacnaa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama, nebigaan la mubaayacoonnay, cala samci wataacati baan kula mubaayacoonnay, fi lcusri walyusri, culayska iyo fudaydka dhexdiisa, fadakara milahu, xadiidkii hore oo kale ayuu sheegay. qaala baabu lbaycati calaa an laa nunaasica almra ahlahu, baycadii caddaynteedii ubaab ah lagu galaayey inaanan kula doodin arinta dadka haya, marka talada dadka haya inaanan ku qabsanin. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu salamata walxaris bnu miskiin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni lqaasim qaala xadaanii maalikun can yaxya bni saciidin qaala akhbaranii cubaadatu bnu lwaliid bni cubaada qaala xadaanii abi alwaliid bnu cubaada wa can cubaadata qaala baayacnaa rasuula allahi sal lla salama cala samci waaaacati fi lyusri walcusri walmanshadi walmakrahi wa an laa nunaazica almra ahlahu. ayib, waan naquula aw naquuma bilxaqi, inaan u istaagno, xaytumaa kunnaa, meel allaale meeshaan ahaano, laa nakhaafu lawmata laa'im, inagoonan cabsanaynin mid dagaala dagaalkiisa. qaala baabu lbaycati cala alqowli bilxaqi, baycada lagu galaayo cala alqowli bilxaqi, xaq in lagu qowlo, oo qofkii marka xaqa inuu ku qowlo uu yidhaahdo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni ayuuba qaala xadaanaa cabdullahi bnu idriis wahuwa alawdiyu albasriy can ibni isxaaqa muxamed bni isxaaq wa yaxya bni saciidin wa yaxya bnu saciidin alansaariy can cubaadata bni lwaliid bni cubaadata bni saamit can abiihi can jaddihi qaala baayacnaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama cala samci waaaacati fi lcusri walyusri walmanshadi walmakrah walatharati calaynaa, iyo sadbursi korkeenna la sadbursanaayo. marka walatharati calaynaa, atharada marka waxay tahay wixii dadku isla lahaayeen, in marka qolo ay gooni u qaadato oo dadka kalena laga sadbursado. soomaaliga marka waa un sadbursi inaan marka ugaga qaadano. marka walatharati calaynaa, sadbursi annaga dusheenna laga sadbursanayana, inaan markaa yacni iyadoo nalagu haya dhexdeeda inaan ku sabarno oo aan samciga daacada aanan ka tegin. fiiri marka wuxuu leeyay fi lcusri walyusri walmanshadi walmakrahi walatharati calaynaa. marka ninka xaakimka hadduu isagu xoolaha iska qaato ama hantida caamka wax ka qaadanayo oo daldalanayo, intaa keliya marka inaan daacadiisu iyo maqalkiisu intaa keliya ma looga tegaayo, waayo maalka iyo hadhow waxaan hadday gacanta ka baxaan dimaa'da iyo acraadda iyo dhibaatada imaanaysaa ka fara badan. marka maalka waa laga safri karaa, laakiin waxyaabo weylaad iyo dhibaato inay yimaadaan baa dhici kartoo laga yaabaa. marka min baab waxaa weeyaan waxaa la qaadanaa marka akhafu dararayn, laba dhib mid ka yaraa la qaadanayaa, oo ah in isaga marka la daayo. marka waa la daynaa, macnaheedu marka waa lala cunaa ma aha, waxyaabahaas xaaraanta ma aha, ee macnuhu waxay tahay maalkii dadka ha qaataba isaga haddii la doonee, mar haddii islaamnimadii uu ku socdo, islaamnimadii ku taagan yahay, laakiin maalku uu ku xun yahay xaggiisa, ma la dhahayo madaxtinimadaadii waa baaba'day, bis adiga xoolahaad dhacdaayo cuntaa iyo ma loo dhahayo. wa an laa nunaasica almra ahlahu, arrinka inaanan kula doodin oo nan ku qabsanin dadkiisa. wa calaa an naquula bilxaqi, inaan dhahno xaytu kunnaa, meeshaan ahaano nalaga helo. maxalu shaahidkana warka waa meeshaas. qaala baabu lbaycati cala alqowli bilcadli, baycada lagu galayo cala alqowli bilcadli, cadaalad in lagu hadlo. وبه قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة قال حدثني الوليد بن كثير وهو أبو محمد المدني المخزومي صدوق عارف بالمغازي رمي برأي الخوارج روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثني عبادة بن الوليد أن أباه الوليد حدثه عن جده عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعalىa an laa nunaazica almra ahlahu, inaanan ku qabsanin, wacalىa an naquula bilcadli, lafdigii marka waa kan cadaalad inaan ku hadalno, ayna kunnaa meeshaan ahaano, laa nakhaafu fi llaahi lawmata laa'im. qaala baabu lbaycati cala alatharati, baycadii ay u baabihay cala alatharati, sadbursi korkiis, yacni macal iyadoo sadbursi jiro baycadii in la oofiyo, baycadii qofka uu galay sadbursi iyadoo jiraba inuu oofiyo. laakiin haddii aniga wax la iga qaato ama wixii aan xaqa u lahaa aan laysiinin, baycadii iyo ballantii iyo wixii laysku ogaayaan ka baxayaa, taas waa midda la diidahayna. maahan marka arin oo in ithmi iyo dembi loogu kaalmaynayo sidaas yeel la dhahayo ma aha. وبه قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد, سيار بن أبي سيار ويان العنزي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة, يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري, أنهما سمعا عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه, isagoo marka aabihii ka warinayna, cubaadatu bnu lwaliid can abiihi, amaa sayaarun sayaar laakiin, faqaala wuxuu yidhi, can abiihi ayuu yidhi, wa amaa yaxyaa yaxya bnu saciid alansaari se faqaala can abiihi can jaddihi qaala baayacnaa. marka riwaayada sayaar iyo yaxya bnu saciidin alansaari meel bay ayay ku kala bedelan tahay. sayaar bnu abi sayaar xadiidka waa irsaaliyey isaga, cubaadatu bnu lwaliid can abiihi ayuu yidhi, can jaddihi ma dhihin. marka aabihii cubaadatu bnu lwaliid aabihiis yaa waaye, wa alwaliid bnu cubaadata bni saamit, waa taabici. weliidkaas baa marka xadiidkii warinaya qiso uunan joogin oo aabihii nebiga kula mubaayacooday ayuu warinayaa oo waqtigeeda uusan joogin. marka xadiidka sayaar waa irsaaliyey macnaha, yaxya bnu saciidin alansaarina xadiidka waa wasliyey oo musnad ahaan ayuu isagu ku wariyey. intaabaa marka farqigaa buu sheegayaa, wa amaa yaxya faqaala can abiihi can jaddihi, ka kale ma dhihin can jaddihi. asnada yaxya wa arsala sayaarun, qaal baayacnaa rasuulallaahi, baayacnaa rasuul allaahi sal allahu alayhi wasalam cala samci waaaacati fii cusrina wa yusrina wamunshatina wamakrahina wa atharatin calayna wa an laa nunaazica almra ahlahu wa an naquuma bilxaqi, inaanu istaagna xaytumaa kaana, meeshu ahaado. laa nakhaafu fi llaahi lawmata laa'im, qaala shucbatu sayaarun lam yadkur hada alxarfa, sayaar xarafkan ma sheegin, xaytumaa kaana ma sheegin. oo yaxya bnu saciid baa wadakarahu, yaxya ayaa sheegay, qaala shucbatu waxa uu yidhi, in kuntu zidtu fiihi shay-an, haddaan wax ku ziyaadiyey, fa huwa can sayaarin aw can yaxyaa. ayib, marka wuxuu leeyahay haddii aan wax ziyaadiyana ama sayaar ama yaxyaa unbaa marka ziyaadada xaggiisa ay ka ahaatay. oo marka labadooda xadiid inuunan kala saarsaaraynin baad moodaa. marka wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquubu wa yacquub bnu cabdiraxmaan almadaniyu alqaariyu thiqatu can abi xaazimin wa huwa salamatu bnu diinaar can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula allahi sal ll slama qaala calayka biaacati, aaca ogaaw, yacnii aacada ku dadaal oo laazim, fii manshatika wa makrahika, markaad firfircoon tahay, wa makrahika iyo waqtiga aad dhibsanayso, wa cusrika culayskaaga, wa yusrika iyo fudaydkaaga dhexdiisa, wa atharatin calayka iyo sadbursi adiga korkaaga lagaa sadbursaday, yacni xaaladaa dhexdeedaba, dhammaan marka calayka biaaca, aaca marka aad ogaanaysa ad laasimaysa. qaala baabu lbaycati cala nusxi likulli muslim, baycadii ama ballantii ayuu u baabayay caddaynteeda, cala nusxi yani daacad in loo ahaado likulli muslimin, muslim kasta daacad in loo noqdo, yani in la iskula mubaayacooday. Markaa baycadu keliya marka yani islaamnimadii asalkeedii towxiidku waa la iskula mubaayacoon karaa. Waxyaabihii marka furuucda sharciga ama furuucul iimaanna waa la iskula mubaayacoon karaa, waayo annusxu likulli muslimin waa farac waajiba oo min furuucil iimaan ka mid a. Haddana marka yani iyadii in layskula mubaayacoodaan arkayna. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. نبي قال لا مبايع عوضي وحن كل مبايع عوضي داعد النمو قف كستو مسلم الله داعد نقل. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن عمر عن عمر بن سعيد بعض النسخ عمر قرايان عمر لكن عن عمر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال قال جرير جرير حوير بايعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لم بايعوذي على السمع والطاعة أي أن كل مبايعوذي وأن أنصح لكل مسلم مسلم والبائن أنه خير ميره وأن داعد نمو أولا تليه. ولذلك جرير حديث كان مركي أولي بحوش يا مرء سوى كوفة جوغ أيا وحا دنتي مغيرة بن شعبة أيا دنتي أمير كأها كوفة مرك أمير أو دنتانا سيدة بدن قص إيو قلقل إيو أيا دعو إيو arintu marka waxaa dhici karta inay faraha ka baxdo. Markii uu Mughira dhintay ayuu istaagay, markaas wuxuu yidhi nebiga waxaan ka maqlay baayactu saanu yidhi marka baayactu nabiya sal allahu alayhi wasallam cala samci waaaca waan ansaxa likulli muslimin. Wuxuu yidhi isdejiya sakiina iyo xasilooni laazima ilaa amiir kale la idiin soo diro oo uu idiin imaado, waqti dhow buu idiin imaanayaa, isxasiliya. marka nusxigu wuxuu keenayaa marka meel walbo oo markaas dhibku uu ka jiro dadka muslimiinta uu ka haysto dhibaato, qofku inuu ka tala bixiyo oo uu ka khayr miiro oo uu dadka ay khusayso ama dadka muslimiinta uu uga daacadnimo taliyo. Meel keliya kuma koobno. Haddii marka nin wax la baro u baahan ood bari karto inaad barto, haddii aad aragto qof marka madluum oo laga gardaran yahay inaad ka celisid qofka ka gardaran, nin weji u baahan wejigaaga u baahan inaad u ergeysad u shafeecdo wahaakada. Ayb, qaala baabu lbaycati, baycadii ayuu baab yahay calaa anlaa nafira, inaanan cararin, yani marka dagaalka la galo inaan cararin in markaa lagu mubaayaco. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu an sufyaanu bnu cuyayna عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابرا يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما أن لم مبايعون على الموت غير كل ما أن مبايعون إنما بايعناه عن كل مبايعون على ألا نفر إن أن عرر يعني موت كل ما مبايعون إن أن عرر إن كل مبايعون مقصود كترجمة واسك واضح مرك laakiin mowd kulama aanaan mubaayacoonin iyo baabka soo socda see loo jamcina. qaala baabu lbaycati cala almowti, geeri in lagu mubaayacoodo. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xaatim bnu ismaaciil can yasiida bni abi cubaydin qaala qultu lisalamata bni lakwac, ayaa waxaan ku yidhi calaa ayi shayin, shaygeebaa baayactum nabiya sal lla salam, nebiga aad kula mubaayacooteen yowma alxudaybiya, maalintii xudaybiya. qaala wuxuu yidhi cala almowt, dhimasho. dhimashada muxuu ka wadaa ilaa aan ka dhimanno, yani inaanan cararin ilaa aan ka dhimanno. marka macnaha waxay tahay yacni albaycatu cala athabaat wain addaa dalika ila almowti, macnuhu xadiidkan macnihiisa saas. yani nebigan la mubaayacoonay waxaan kula mubaayacoonay inaan sugnaanno, sugnaanshadaasi hadday doonto ha keento oo hana gaarsiiso inaan dhimanno. marka maxay la mid tahay anagu geeri kula mubaayacoon unbay la mid tahay. marka allaa nafira iyo cala almowt sidaasaa lagu jamcina. inaan la cararin maxay sabab u tahay? Mowday sabab u noqon kartaa soomaali, inaan la cararin waxay sabab u noqon kartaa mararka qaar haddii aadan cararin geeriya ku imaanaysa. Marka ka yaan la cararin maadaama geeri ay ka imaan karto, waa la dhihi karaa geeri waa lagu mubaayacooday, leanna sababkeedaaba lagu mubaayacooday. Markaa markuu leeyahay calal mowd naada mujarad dhimasho un keligeed kulama aanaan mubaayacoonin, waa laakiin waa dhimasho ay ka horeyso ama la gaarayo ama lagu gaarayo sugnaansho. Qaala baabu lbaycati cala ljihaadi, jihaadkii korkiisii lagu mubaayacoodo. Wabihi qaala akhbarana axmed bnu camri bni sarx qaala xadaana bnu wahbin qaala أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري أن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وهو التميمي مقبول روى له النسائي ابن أخي يعلى بن أمية. يعلى بن أمية أذير أهان كان يعلى بن أمية نوال الهجر يعلى بن مني نوال الهجر أنه حدثه أن أباه أخبره أبي عبد الرحمن بن أمية الثقفي مقبول روى له النسائي أن يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أؤمد بأبي أمية يعني أولا أمد يوم الفتح ما لنتي يوم الفتح فقلت وحاني يا رسول الله بايع أبي أبهي لم بايع على الهجرة كلم بايع ريعلى بن أمية وحول أبهي بأن نبي أولا إمد مركاسا وحنكو رجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعه على الجهاد جهاد كان كل مبايعون يا وقد انقطعت الهجرة هجرة وقضي يعني جهاد بان كل مبايعون هجرة وقضي هجرة سيكو قضينا yani hijrada nabigu uu ka hadlaayo hijro khaas ah waay, maaha hijradii caamka ahayd. Maaha hijradii maka laga hijroonayay ee madiina la aadayay waa dhammaatay, leanna maka saarat bilaada islaam inay noqotay. Laa hijrata bacda alfatxi, laakiin hijrada laga hijroonayo ardul kufri taas iyada ma dhammaatayna, may ma dhammaanaysa ilaa iyo qoraxda ay galbeed ka soo baxay. Oo xadiidkii wuxuu ahaa laa tanqadicu lhijratu xataa tanqadica tawba, hijrada ma gooyeyso ilaa ay towbada go'do. Walaa tanqadicu tawbatu xataa tadluca shamsu min maqribiha. Wabihi qaala akhbaranaa cubaydullaahi bnu sacdi bni ibraahima bni sacdin qaala xadaanii cammii qaala xadaanaa abii can saalixin can ibni shihaabin qaala xadaanii abu idriisa alkhawlaaniy أن عبادة بن الصامت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة, النبي يدعو إلى نعيدي سكوح أي تهي من أصحابه كمذا تبايعوني أي يرمي لمبايعون إيسان على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان إن إذن الله إيمان بين أبورد تفترونه أد أبورنا إيسان بين أيديكم أي وأرجلكم ani hortiina gadaashiina walaa tacsuunii fii macruufin inaydnaan igu caasinin macruuf dhexdii faman wafaa qofkii uu fii faajiruhu cala allaahi buu ahaaday waman asaaba qofkii asiibo minkum xaalow idinka idinka mid yahay shay-an wax facuuqiba bihi fi dunyaa adduunyada lagu ciqaabo fahuwa lahu kafaaratun buu u yahay waman asaaba min daalika qofkii wax ka asiiba shay-an wax uma satarahu allaahu caza wajalla alla uu qariyo asturo فأمره إلى الله عز وجل أرنك سؤال لحق هذا إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. مركب بيع ذان وحيت الماما يسا مركب بيعة النساء يالها بيع ذان ومد سورة الممتحنة كجرت رقنا النبي وكل مبايع وذي سيدة حديث كان كعد كان ناقهين وكل مبايع وذي نمنكين وكل مبايع. Tarjumada marka iyo xadiidka, laakiin waxaad moodaa marka mudaabaqadoodu daahir ma aha, waayo albaycatu cala aljihaad buu yidhi, halkaana albaycatu cala aljihaad ma ku jirto, marka xadiidkii hore ayaa ahaa, waxaa laga yaabaa nasaakiinta qaarkood inay kuwan ku daba qabteen marka, ama halkan marka inuu baab u dhexeeyey oo baabkii marka uunan aynan qorin. khaalafahu axmed bnu saciidin ayaa khilaafay, waa kan marka riwaayada axmed bnu saciid. wabihi qaala akhbaranii axmed bnu saciidin qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanaa abii can saalix bni kaysaana can alxaarith bni fudayl anna bna shihaabin. marka adkhala axmedu bayna saalixin wabni shihaabin alxaaritha bna fudayl ayuu dhex geliyey, baynamaa cubaydullahi bnu sacad ma dhex gelinin. anna bna shihaabin xadathahu can cubaadata bni saamit anna rasuul allahi sal alla slama qaala alaa tubaayicuunii calaa maa baayaca calayhi nisaa, miyaydnan ila mubaayicoonaynin calaa maa baayaca calayhi nisaau, naaguhu waxay ku mubaayicoodeen. anlaa tushrikuu billaahi shay-an walaa tasriquu walaa taznuu walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum walaa tacsuunii fii macruufin qulnaa balaa yaa rasuul allah fabaayacnaahu calaa dalikan kula mubaayicoonay. faqaala rasuulu llahi sal alla slama faman asaaba qofkii asiiba bacda dalika kaagaa ka gadaale baycadan kadib shay-an wax fanaalathu cuquubatun ay gaarto cuquuba, cuquubada wuxuu ka wada xad, fahuwa kafaaratun cuquubadaasi kafaaray u noqonay. xadiid dheer baa xadiid marka waxaa jiro nebigu uu leeyahy sal allahu slam laa adrii alxuduudu kafaaratun am laa, ma ogi xuduuddu inay kafaaro tahay iyo inaynan ahayn, kanna inay kafaaro tahay buu muujina. marka kaas waxaa lagu xambaarayaa qabla an yuclam, qabla an yuclama waa intaan la ogeysiinin, kanna waa bacda an calima, waa markuu ogaaday ka bacdi. waman lam tanalhu cuquubatun qofkay cuquubo haleelin fa amruhu ila allah, arrinkiisu alla intii ka ahaaday, in shaaa ghafara lahu wain shaaa caaqaba, hadduu doonana waa u dhaafayaa, haddii uu doonana waa ciqaabayaa. meeshaas marka waxaa ka muuqdo dunuubta inaan lagu gaaloobaynin, yacnii dembiga bimujarad yacnii dembi ahaantiisa, dembi kasta inaan lagu gaaloobaynin ilaa inuu dembigaasi bidaatihi kufri u yahay maahane. qaala baabu lbaycati cala alhijrati, hijrada oo lagu yacnii lagu mubaayicoodo. wabihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabi qaala xadaanaa xamaad bnu zaydin can caaa bni saa'ib can abiihi can cabdillahi bni camrin anna rajulan ata nabiya sal allau slama faqaala inii jiitu, waan imid ubaayicuka cala alhijrati, anuu hijro kugula mubaayicoonayo, walaqad taraktu abawaya, labadii dhashay baan ka tegay, yabkiyaan iyagoo ooynayaanan ka soo tegay. qaala wuxuu yidhi irjic laabo ilayhimaa, xaggooda u laabo, fa adxikhumaa, ka soo qosli, kamaa abkaytahumaa, sidaad uga oysiisay oo kale, maanaa ka soo farxi way maanaa iyaga ka soo farxi. hijradu marka waajib waajibaadka ka mida waaye, waxayna ku xiran tahay axkaamta ay qaadanayso. haddii qofka uu joogo meel diintiisa uunan ku hayso karin, isla markaasna uu awoodo inuu ka soo hijroodo meeshaas, waajibay ku tahay. falhijratu fii xaqihi waajibun cayniyun calayhi, haddii uu meeshaa diintiisa ku hayso karin laakiin uunan awoodin inuu ka soo tago, hadduu isa soo dhibo waa fiican tahay, haddii kale ma dambaabayo. ila almustadcafiina min alrijaali waalnisaa'i waalwildaani laa yastaiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila, haddii meesha uu dhul gaalo ay tahay diinkiisa uu ku hayso karo, oo asalka diintiisi iyo furuucdii waajibkii wuxuu dhammaaya uu ku haysan karo, uuna awoodo inuu ka soo hijroodo, inuu ka hijroodaa ayaa wanaagsan. falhijratu fii xaqihi mustaxabatun, waayo dadka muslimka inuu badiyo oo biiriyo oo caqligiisa iyo maskaxdiisa iyo dadnimadiisa ayaga inuu siiyaa la rabo, maahan caqligiisii iyo xooggiisii inuu ummad kale kula joogo. oo uu dadka un caqligiisa ay iska maalaan, maalkiisa ay qaataan, uu wax ka siiyo ayaga, wax ka gato, yacni in ayaga un ay dheefsadaan waxaa ka fiican in muslim dheefsado. Waa qofku markuu diintiisa meesha ku haysan kara wax laga hadlaya ogow. macnahaasaa marka hijradu loo qaybshaa, waana waajib dabcan cayni ah haddii qofku uu awoodo ee meeshana aanu diintiisa ku haysan karin. طيب باب شأن الهجرة هجرة شأن يدي بأبابه عدينتيس وبه قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة وكسو آلي فقال وحور ويحك ورهو قاقع إن شأن الهجرة شديد هجرة شأن قيد واد أذقيه فهل لك من إبل قيل ما ليذا قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها صدقة إذا مبقذتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار بضها قداشو ذا كعمل فل فإن الله عز وجل قال لن يترك ma nuqsaaminaayo kaa nuqsaamin maayo min camalika camalkaaga xaggiisa shay-an waxba kaa nuqsaamin maayo. Waxaa laga yaabaa nebigu inuu ninkan ka arkay hijrada inuusan ka bixi karin, wuxuu uga cabsaday marka inuu arrin khatar aba uu galo, waayo weliba hijradii maka laga soo tegaayay nebiga xaggiisa loo soo hijroonayo shanigeed waa darnaay weliba, marka inuu hijradii gudan waayo ayuu sidaa inuu ka arkayaa laga yaabaa. oo marka nebigu uu leeyahay war adeega shaniga hijradu waa adag yahay, xoolahaaga iska raaco, sadaqadaada gudo, salaadaadii tuko, badaha gadaashooda haddaad ka camal fasho ilaahay camalkaaga ma nuqsaaminaye. hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbihi.